بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان بعض المقدمات المتعلقة بأصول الفقه، إذ هي مهمة لطالب العلم أن يدركها قبل أن يلج مثل هذا الكتاب الموسع، ليكون على بصيرة من أمره وبما يطلبه، لئلا تلتبس عليه الأمور. قدم الخامسة طرق التأليف في علم الأصول. فشك أن المصنفات مؤلفات منثورات منظومات شروحات حواشي كثيرة جدا في علم أصول الفقه، لا سيما أن أحناف لهم كتب تتعلق بمذهبهم، كذلك المالكية، كذلك الشافعية والحنابلة، بل والظاهرية، بل حتى وبعض الفرق المخالفة كالرافضة والإباضية ومن على شاكلتهم، فلهم كتب تتعلق بأصولهم من حيث هذا العلم. وشاع عند المتأخرين ابتداء من ابن خلدون رحمه الله تعالى أن مسلك بالتأليف في أصول الفقه إنما ينحو منحيين اثنين، وهما طريقة المتكلمين طريقة الفقهاء، أو تسمى طريقة الأحناف. هذا الشائع، وإن زاد كثير من المتأخرين طريقة الشاطبي، أو الجمع بين الطريقتين، أو تخريج الفروع على الأصول. هذه صارت الطرق خمسة، لكن المشهور هو الأول والثاني، طريقة المتكلمين وطريقة فقهاء الأحناف، ثم طريقة الجمع بين الطريقتين، ورابعا طريقة الشاطبي وهي الاستقراء الكلي، وخامسا طريقة من ألف في تخريج الفروع على الأصول. إن كانت هذه الأخيرة ليست بمنهج يتخذ في التأليف أصولي، وإنما هو أشبه ما يكون بتمرين لطالب العلم، كما سيأتي في بعض المقدمات التي ذكرها أربابها. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين التي تسمى طريقة الشافعية نسبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولأن أكثر من ألف في هذه الطريقة هم الشافعية. إن كان هذا غير مسلم، لكن هذا الذي شاع عند الباحثين المعاصرين ومن سبق، بأن الشافعية هم أكثر من ألف في أصول الفقه، وليس الأمر كذلك، بل الأحناف لهم كتبهم الخاصة، منها ما حفظ ومنها ما هدر ومنها ما ضاع، وكذلك المالكية لهم كتبه المعتمدة عندهم، والحنابلة كذلك. من كان الحنابلة قد يكونون عالة على الشافعية في كثير من المسائل، كما سيأتي في موضعه. إذن مذهب المتكلمين أو طريقة المتكلمين، والمتكلمين جمع متكلم، وتطلق هذه اللفظة المتكلم على من يعرف علم الكلام أو أصول الدين. إذن المتكلم ليس المراد به الكلام اللغوي أو الكلام الاصطلاحي، وإنما المراد به كلام عرفي، إذ الحقائق ثلاثة: حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية. وكلام يطلق ويراد به الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، وله كذلك حقيقة شرعية ترتب عليها البطلان في مسألة الصلاة إذا تكلم، له مفهوم خاص أعم من المفهوم اللغوي. حينئذ نقول الكلام هنا مراد به علم الكلام. هذا سيأتينا أن استمداد علم أصول الفقه يكون من علم الكلام، ويأتي تعريفه وبيان العلاقة بين أصول الفقه وعلم الكلام، وكذلك العلاقة بين أصول الفقه ومقدمة علم الكلام وهو المنطق، يأتي بحثه في وقته. إذن هذه اللفظة المتكلم تطلق على من يعرف علم الكلام وهو أصول الدين، وإنما قيل له، سيأتينا تعريفه في موضعه، وإنما قيل له علم الكلام لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله عز وجل، هكذا قيل. أول خلاف صفات إنما وقع في كلام الله عز وجل، أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ حينئذ كثر الكلام، تكلم الناس فيه، فسمي هذا النوع من العلم كلاما اختص به هذا النوع، هذا اللفظ. وإن كانت العلوم جميعها تنتشر بالكلام، علوم كلها تنتشر بالكلام لا شك، لما يتكلم النحوي فينشر علمه، ويتكلم المفسر وينشر علمه، ويتكلم المحدث وينشر علمه، إذن كلها علوم كلام لا تكون إلا من جهة الكلام. لما خص هذا النوع؟ لكثرة الكلام في صفة الكلام، والمراد في صفة الكلام المتعلقة بالله عز وجل، لأن هذا العلم مبناه على أصول بدعية كما سيأتي في موضعه. إذن عرفنا وجه التسمية متكلم، وأنها نسبة إلى علم الكلام هو أصول الدين. مؤسس هذه المدرسة صح التعبير أو مؤسس هذه الطريقة شاع عند كثير من الأصوليين قديما وحديثا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام المعروف أول من ألف في علم الأصول هو الذي أسس هذه المدرسة. فالمشهور عند من تعرض لهذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس مدرسة المتكلمين الأصولية، وأن الأصوليين المتكلمين إنما نهجوا منهجه وسلكوا طريقته التي انتهجها في دراسة القواعد الأصولية التي بثها في كتابه الرسالة. لا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألف الرسالة وهو إمام، حينئذ لا يتصور أنه لم يسر على خطة يسير عليها بالتأليف، هذا قطعا منفي. حينئذ لابد أن يكون له نهج، ولابد أن يكون له طريقة في تصنيف هذه الرسالة. ما هو المنهج الذي اتخذه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ هو النهج النظري، والنظر في أصول الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه طريقة من حيث هذا المعنى هي طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، لأننا في الجملة الطريقان متقابلان، وهما طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. الفقهاء الأحناف إنما انطلقوا إلى تقعيد القواعد الأصولية بالنظر في الفروع، يعني نظروا في الأحكام الجزئية ثم انطلقوا منها من حيث المعاني المترابطة بينها والعلل ونحو ذلك، انطلقوا منها إلى تأسيس قواعد أصولية. إذن القواعد الأصولية فرع وليست بأصل، كذلك المتكلمون لا يلتفتون إلى الفروع، وإنما ينظرون إلى اللغة مثلا وهي مما يستمد هذا العلم، ثم يقعدون قواعد أصولية دون نظر إلى فرع، ثم يطبقون هذه القواعد على تلك الفروع. لا شك أن الناظر في الرسالة يجد أن الشافعي لم ينظر في الفروع ثم يتوصل من نظره في الفروع إلى إدراك الكليات وهي القواعد العامة، هذا واضح بين. من هذه الحيثية أو هذا القاسم المشترك بين المنهجين، منهج الشافعي ومنهج من جاء وراءه من المتكلمين، حينئذ قيل بأن الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس هذه المدرسة، وهذا لا شك أنه حق، لكنه إذا كان كذلك وسلمنا يجب حذف وتغيير هذا العنوان وهو طريقة المتكلمين، وخاصة إذا عرفنا أن المتكلم نسبة إلى علم الكلام وهو علم جدلي علم بدعي، حينئذ لا يصح نسبة الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذا العلم، فإما أن يغير الاسم وإما أن ينفك الشافعي بمنهج مستقل عن هذه المدرسة. لكن المراد هنا بأنهم ينتسبون إلى الشافعي رحمه الله تعالى بناء على هذا القدر المشترك بينهم وبين الإمام الشافعي، ونحن نسلم بهذا، نقول هذا حق. لا شك أن الشافعي لم ينطلق من الفروع إلى التأصيل، وإنما أصل وتكلم في الأصول وقواعد العامة كما سيأتي في الأمر والنهي والنسخ ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أخذت هذه القواعد وطبقت على فروعها. إذن الأصوليون المتكلمون إنما نهجوا منهج الإمام الشافعي وسلكوا طريقته التي انتهجها في دراسة القواعد الأصولية في كتابه الرسالة. ولذا تسمى أيضا هذه المدرسة بمدرسة الشافعية بناء على أن الشافعي هو مؤسسها، وأن أكثر من ألف في هذا العلم هم من الشافعية. وهذا يمكن أن يسلم إذا قيل بأن المؤسس هو الشافعي كما ذكرت آنفا، إذا نظرنا إلى القدر المشترك القاسم المشترك بين هذه المدرسة وطريقة الشافعي في الرسالة، وهو المنهج النظري. المنهج النظري يعني لا التطبيقي، لا التطبيقي، تطبيقي أن ينظر إلى القاعدة مع فرعها، أو ينطلق من الفرع إلى القاعدة، لأنك إذا انطلقت من الفرع إلى القاعدة تضمن ذلك تطبيقا في المعنى، لأنك إذا بحثت عن هذه القواعد وأفرادها وأحادها وجدتها مبثوثة في كتب الفقه، لكن قد تؤصل قاعدة عند الأصوليين وهم المتكلمون ولا يوجد لها فرع، يوجد بعض القواعد لا فرع لها البتة، حينئذ هذه قاعدة عقيمة بمعنى أنها لا أثر لها في الخلاف الفقهي، هذا ليس موجودا عند طريقة الأخرى أي طريقة الفقهاء. لماذا؟ لأن المعنى التطبيقي لهذه القواعد هو موجود في ضمن هذه القواعد. لماذا؟ لأنها فرع في الحقيقة عن الفروع وليست أصلا مجردة عن الفروع. إذن المنهج النظري الذي اعتمده الإمام الشافعي في دراسة القواعد الأصولية بتجريده لها من فروعها تطبيقاتها الفقهية، وهذا هو منهج المتكلمين، وهذا هو منهج المتكلمين في دراستهم للقواعد الأصولية. فمن حيث هذه حيثية، حينئذ الشافعي هو مؤسس هذه المدرسة وهي مدرسة المتكلمين، لكن من حيث المنهج لا من حيث التسمية. وإلا فتم مخالفة بين ما اعتمده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وما اعتمده المتكلمون من حيث تأصيل القواعد الأصولية. فالشافعي رحمه الله تعالى كما هو شأن في رسالة مطبوعة موجودة لمن أراد أن ينظر، سار في منهجه على استنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية كتاب والسنة والإجماع وتقريرها وفق مدلولات تلك النصوص على ما جاءت به لغة العرب، يعني جمع والشافعي إمام وحجة في لغة العرب، ما كتبه ذيل 20 سنة كما قيل يتعلم لسان العرب، حينئذ صار حجة، فصار يفهم النصوص بواسطة أقوال الصحابة وينظر بنظره المجرد، حينئذ أسس هذه القواعد. إذن جمع بين لغته التي لغة العرب وبين ما بلغه من أقوال الصحابة والنظر في الكتاب والسنة، حينئذ قرر أن يعتمد اعتمادا كليا على النصوص الشرعية، على النصوص الشرعية. فالاعتماد عنده رحمه الله تعالى الاعتماد الكلي على نصوص الكتاب والسنة مع الاستشهاد في تفسيرها بالأشعار العربية القديمة التي تعتبر حجة، دون اللجوء إلى البراهين المنطقية والأدلة العقلية الصرفة إلا نادرا. إذن فتم نقطة اجتماع بين الشافعي وبين المتكلمين ونقطة افتراق. نقطة الاجتماع هي النهج العام النظري، وهو عدم تقعيد على الفروع، هذا قدر مشترك. وثم نقطة افتراق وهي أن الشافعي إنما اعتمد اعتمادا كليا وانطلق انطلاقا كليا من النصوص الشرعية، فلم يعتمد قاعدة منطقية ولم يعتمد قاعدة كلامية ولم يعتمد جدلا ونحو ذلك مما اعتمده كثير من المتكلمين. حينئذ الشافعي ينطلق من نصوص الوحيي فيقعد القواعد الأصولية استنادا إلى ما يفهمه من لغة العرب. المتكلمون كذلك ينظرون في القواعد الأصولية بنظرين، أولا النظر النقلي يعني النظر في الكتاب والسنة، وثانيا النظر العقلي، ولذلك يستدلون على إثبات هذه القاعدة من حيث الجملة بالدليل العقلي، ولا يمنع أن يكون ثم دليلا نقليا لكنه ليس هو الأصل، وإنما الأصل هو النظر العقلي. إذن فرق بينهما، الشافعي يعتمد الشرع وهؤلاء يعتمدون العقل، حينئذ كيف يلحق هذا بذاك؟ فرق بينهما كما بين السماء والأرض. وعليه فلا يصح أن نقول الشافعي بهذا المنطلق هو مؤسس هذه المدرسة مدرسة المتكلمين وهكذا نسكت، بل لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. وإذا قيل بأن الشافعي هو مؤسس هذه المدرسة، حينئذ الأحرى كما قال بعض الباحثين العصريين ألا نسمي هذه المدرسة بمدرسة المتكلمين، نعم إذا سلمنا بهذا قلنا هذه نقطة اجتماع بينهما، إذن نغير التسمية ولا نقول مدرسة المتكلمين، وإنما اقترح بعضهم أن تسمى بالاتجاه النظري في دراسة القواعد الأصولية. فمنهج الشافعي رحمه الله تعالى المعتمد على الكتاب والسنة ابتداء وانتهاء لا يمكن أن نطلق عليه بأنه منهج المتكلمين. منهج المتكلمين نسبة إلى المتكلم الذي هو منسوب إلى علم الكلام، هو علم بدعي عند السلف، فكيف يقال بأن الشافعي متكلم؟ هذا من أبطل الباطل، وإن اشتبها في طريقة البحث والنظر حينئذ إما أن يفرد بتصنيف خاص به رحمه الله تعالى، وإما أن تغير التسمية، وإن كانت التسمية هذه حادثة لابن خلدون كما سيأتي. فالشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة لم يعنى بوضع الحدود والتعريفات إلا نادرا، ومعلوم أن طريقة المتكلمين هي الغلو في الحدود، ليس في وضع الحدود فحسب، وإنما ثم جدال ونزاع وأوراق وصفحات وردود وجدل في حد ما، هذا جنس وهذا فصل إلى آخره كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. حينئذ نقول الشافعي لم يضع حدودا ولا تعريفات، وهذه من الفوارق العظام بين المنهجين. لا يمكن أن يأتي المتكلم فيتكلم في العام دون أن يعرف العام، ولابد أن يعرفه، ثم طريقتهم سائرة على القواعد المنطقية، إذا لابد من جنس ولابد من فصل ولابد أن يكون الحد جامعا مانعا، ثم انظر فيما يتعرض لتلك الحدود وما تكثر من حدود في مسألة ما، ثم هذا ينقض هذا إلى آخره. إذن الشافعي في الرسالة لم يعنى بوضع الحدود والتعريفات إلا نادرا، إلا نادرا، والتعريفات التي ذكرها على طريقة السلف، بمعنى أنه لا يشترط الجنس ولا الفصل، ولا يشترط أن يكون جامعا مانعا، وإنما يكون الحد مقربا للفهم، لفظ عام يدخل تحته ما لا حصر من أعداد، حينئذ قال هذا العام، وليس عندهم ذاك التكلف الذي هو عند المتأخرين. ثم إن الرسالة لم تتضمن المباحث الكلامية التي اعتنت بها كتب المتكلمين كالتحسين والتقبيح وما يتعلق بصفة الحكم والحاكم والكلام ونحو ذلك مما هو مبناه على علم الكلام كما سيأتي. حينئذ لم يتعرض لبعض المباحث التي تعرض لها المتكلمون والتي لها ارتباط بعلم الكلام. فمدرسة المتكلمين تلتقي مع منهج الإمام الشافعي في نقطة واحدة فقط، وهو جانب النظر العقلي. أما علم الكلام والمنطق وحتى بعض المباحث اللغوية التي يذكرها الأصوليون المتكلمون لم يذكرها الشافعي، مبحث الحروف حروف المعاني مثلا لم يذكره الشافعي، كذلك بعض المسائل التي تتعلق بمبدأ اللغات مثلا تعريف الكلام والكلمة والتقسيم هذه لم يذكرها الشافعي، إنما ذكر أهم ما يحتاجه الناظر في نصوص الوحيين، ولا يعني ذلك أن ما تركه لا يحتاجه ناظر، لا، وإنما هو مؤسس وهو أول من ألف، ومعلوم أن أول من ألف إنما يكون تأليفه على قدر ذلك الزمان، ثم بعد ذلك يتطور العلم وتطور التأليف ويزيد من يزيد على ما تركه الشافعي رحمه الله تعالى. ولا يدعى لأن الشافعي لم يترك شيئا مما يحتاجه الأصولي أو الفقيه في ذلك الكتاب الذي هو الرسالة، بل ترك الكثير والكثير. أما علم المنطق والكلام حتى بعض المباحث اللغوية فلا علاقة لمنهج المتكلمين الأصوليين بمنهج الشافعي من ناحيتها، فمنهج الشافعي منهج مستقل وإن اجتمع مع منهج المتكلمين في جانب واحد كما ذكرناه سابقا. إذن الشافعي رحمه الله تعالى قيل بأنه هو مؤسس مدرسة المتكلمين، حينئذ نقول هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، بل لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، لأن يراد بأن الشافعي اجتمع وأسس لمدرسة المتكلمين النهج النظري، بمعنى أنه لا ينطلق من الفروع إلى القواعد كما فعله بعد ذلك الأحناف، الأحناف متأخرون عن الشافعي من حيث التأصيل والتقعيد، وحينئذ نقول الشافعي أسس هذا المنهج وهو النهج النظري أو النظر العقلي للمتكلمين، ثم سار المتكلمون بعد ذلك على هذه الطريقة وزادوا فيها ما زادوا من بعض العلوم التي لم يذكرها الشافعي رحمه الله تعالى، حينئذ لا تصح النسبة إليه إلا إذا غير الاسم، يقال اتجاه النظر في دراسة القواعد الأصولية، حينئذ لا بأس لئلا يفصل هذا التفصيل. وتسمية هذه المدرسة لمدرسة الشافعية كذلك لا يسلم. لماذا؟ لأن هذه المدرسة ينتسب إليها المالكي وينتسب إليها الحنبلي، بل حتى الظاهري، بل حتى بعض أهل البدع، ولا نحتاج إلى ذكرهم دائما لأنهم خارج الدائرة. حينئذ نقول المذاهب الأربعة عدا الحنفية ينتسبون إلى مدرسة المتكلمين. فإذا كان كذلك حينئذ لماذا يختص هذا الاسم بالشافعية دون غيره، مع وجود المالكي الذي ألف في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين؟ ولماذا يخرج الحنبلي الذي ألف في أصول الفقه على طريقة المتكلمين؟ بل هي مدرسة واحدة، ولذلك لا فرق في الجملة من حيث دراسة المذهب المالكي الأصولي أو المذهب المالكي الشافعي أو الحنبلي الأصولي، بمعنى أنه لا فرق بينها. لماذا؟ لأنها مدرسة واحدة كلها تسير على نهج واحد. وإن حاول بعض المالكية بأن يجعل كتابه يخدم المذهب المالكي الفروعي لكنه على قلة، من حيث الأصل يكون الكتاب مؤلفا على طريقة المتكلمين، ثم قد يجعل بعض الفروع المتعلقة بمذهب مالك، وكذلك الشافعية وكذلك الحنابلة. حينئذ نقول يستوي النظر إلى هذه الكتب. فإذا كان كذلك لا يختص الحكم بالمدرسة الشافعية، بل المالكية كذلك لهم نصيب في التأليف، وكذلك الحنابلة لهم نصيب في التأليف. ولذلك وجد من شرح البرهان لجويني رحمه الله تعالى هو الشافعي، شرحه بعض المالكية، مازري مالكي شرح البرهان، مالكي يشرح كتابا أصوليا لشافعي. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن القدر ثم مشترك بينهم، وأن القدر هذا ليس باليسير، وإنما يكون شيئا يسيرا. حتى بعض الأحناف شرح كتاب البرهان للجويني رحمه الله تعالى، وهذا ممن كان من المتأخرين. إذن تسمية هذه المدرسة بمدرسة الشافعية نقول لا يسلم لما اشتهر عند الباحثين في هذا العصر، إذ هذه المدرسة فيها من ينتسب إلى المذاهب الأخرى كالمالكية والحنابلة، فكتبوا كما كتب الشافعية، بل حتى الظاهرية نحوا هذا المنحى. ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام يصنف على أنه سار على منهج المتكلمين، لأنه لم ينطلق من الفروع إلى الأصول، وإنما قعد، حينئذ تقعيده لم يكن منطلقا عن الفروع، فصار على طريقة النهج النظري. نشأت هذه المدرسة قيل كما يرى بعض الباحثين أن اتصال علماء الكلام بعلم الأصول قد بدأ في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري، ابتداء من أبي الحسن الأشعري حيث توفي سنة 324، والشافعي توفي سنة 204، إذن لا فرق بينهم إلا قرن وشيء يسير، 324. وهو من المتكلمين، الحسن الأشعري من أئمة المتكلمين، وقد صنف في الأصول كتبا منها كتاب إثبات القياس، كتاب إثبات القياس. ثم بدأت هذه المدرسة تنشأ تدريجيا بعد أن كتب الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فألف المتكلمون على منواله على طريقته بالنهج النظري والنظر العقلي، إذ منهجه قريب الصلة بمنهجهم، حتى تكامل هذا المنهج الحديث، واتضحت معالم هذه المدرسة لدى عالمين من علماء الكلام، مرجعين من مراجع علم الأصول على طريقة المتكلمين، وهما القاضي أبو بكر الباقلاني وهو أشعري، والقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني وهو معتزلي. إذن علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين وصل إلى يدي هذين العالمين باعتبار فنهما، وهما القاضي أبو بكر الباقلاني، ويعبر عنه أنه من أهل السنة بناء على أنه شاعر من أهل السنة، وتسمية باطلة، لكن هكذا يوجد في كتب الأصول كما سيأتي، والقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني وهو معتزلي، حينئذ المدرسة الأشعرية والمدرسة الاعتزالية لهما تأثير في أصول الفقه، ويعتبران المؤسسان لهذه المدرسة الأصولية، لهذه المدرسة الأصولية. ولذلك قال الزركشي في الكلام السابق الذي نقلناه عنه بأن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه، ثم قال بعد كلامه السابق: وجاء من بعده، يعني جاء بعد الشافعي وجاء من بعده، فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، يعني الرسالة. ولذلك دعوة من يدعي الآن بأن ثم انقطاع بين الشافعي وأبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار، قل هذا ليس بانقطاع، وإنما شرحت الرسالة بعدة شروح ولكن أكثرها لم يصل. فالخدمة الأصولية موجودة باقية إلى أن وجد هذان القاضيان. ودعوى أنه عدم وجود شيء محسوس من الشروحات التي شرحت بها الرسالة لا ينفي ما ذكر في تراجم كثير من أهل العلم، لأنه شرح الرسالة ممن قبل قاضيين. حينئذ لا نقول بأن ثم فاصل بين الشافعي وبين المعتمد والعمد لقاضي عبد الجبار، وإنما شرحت الرسالة بشروح متعددة، وكانت الصلة وارتباط أهل العلم سواء من علم الكلام وغيرهم بالرسالة موجود وباقي، لكنه لم يصنع أحد بتجديد لهذا العلم ولم يطوره. لذلك عبارة الزركشي تدل على ذلك: فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا حتى جاء القاضيان. إذن ثم تأليف قبل القاضيين، فالدعاوى هذه باطلة. حتى جاء القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، قاضي السنة يعني به الأشعرية، هم يعنون أنهم أهل السنة، وأما أهل السنة الذين يثبتون صفاتهم حشوية هذا باطل، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة لا في قليل ولا في كثير، ومن قال بأن الأشاعرة من أهل السنة فقوله باطل مردود عليه كبيرا كان أو صغيرا. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا حتى عن الشافعي رحمه الله تعالى: الأشاعرة عقيدتهم مأخوذة من العقل ابتداء وانتهاء، والسلف الصالح عقيدتهم ابتداء وانتهاء التوقيف على نصوص الوحيين، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. حينئذ كيف يجتمعان إلا إذا اجتمع الليل والنهار. وما أن يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة هذا قول باطل، حتى لو نسب لابن تيمية في بعض المسائل نقول لا يقبل على العين والرأس ابن تيمية ومن تبع ابن تيمية، لكن هذا القول باطل. لماذا؟ لما ذكرناه آنفا، هم يدعون بأن العقل حاكم وبأن الألفاظ لا تفيد القطع، والعقيدة لا تثبت إلا بقطع، ولا يدل على القطع إلا العقل، ثم يقولهم الفاسدة الخريبة هي التي ينبني عليها معتقد أهل السنة والجماعة، هذا قول باطل. إذن قول قاضي السنة هذا بناء على أن الأشاعرة هم أهل السنة، هذا زعم باطل. وقاضي المعتزلة عبد الجبار فوسع العبارات وفك الإشارات حتى في السبع الصفات التي يدعى أنه وافق أهل السنة، هذا غلط، لم يوافق أهل السنة. يكفيك في أنهم لم يوافق أهل السنة أنهم أثبتوها بماذا؟ بالعقل أو بالنقل؟ بالعقل إذا اختلفنا. العقيدة لا تثبت لفظا فحسب، إنما عندنا مستند شرعي. بماذا ثبتت العقيدة؟ فهم يثبتون صفة الكلام بالعقل، ويثبتون صفة السمع والبصر بالعقل، ثم يفسرون بعد ذلك الكلام بما لا يوافق منهج السلف. حينئذ اختلفوا في المستند الشرعي لإثبات هذه الصفات السبع، وكذلك في مفهومات هذه الصفات السبع، وإنما الموافقة وقعت في اللفظ فحسب. حينئذ نقول: هل أهل السنة يثبتون لفظ الكلام فقط دون نظر في صفة ثبوته وفي معناه؟ جواب لا. إذن كيف نقول وافق على السنة حتى في إثبات صفة الكلام؟ كيف وافق على السنة؟ ما وافق على السنة إلا في اللفظ فقط. قال نثبت صفة الكلام، ما هي صفة الكلام؟ كلام نفسي. إذن ليس عند الحرف ولا صوت ولا يتكلم ولا ينادي ولا أي شيء من هذه الصفات المتعلقة به بصفة الكلام، كيف نقول وافق على السنة؟ نقول باطل. كذلك أثبتوه بالعقل، وأهل السنة إنما يثبتون ذلك به بالنقل، فلو لم يرد نقل لما أثبتنا صفة الكلام. كذلك لو لم يرد نقل بإثبات صفة الكلام لما أثبتناها. هم لا، لو ما جاء نص في الكتاب والسنة بإثبات الكلام أثبتوها لأن العقل يدل عليها، فكيف يقال بأنهم أهل السنة الجماعة؟ هذا قول باطل. وما ذكره السفاريني في شرح الدرة مردود عليه، والسفاريني أصله مخلط، هو في باب المعتقد، في باب الأفعال الجبري، وفي باب الصفات عنده أشياء خلل حتى في نظمه، لذلك الأولى النظم هذا لا يعد من منظومات أهل السنة والجماعة، وكان هو لا يحكم عليه بأنه يعني خارج عن منهج السلف، لكن النظم هذا لا ينبغي أن يدرسه الطالب أن يعتني به، لا ينبغي أن يعتني به، لم يعتني بما سلم كالواسطية وكتاب التوحيد ونحوه. أما ما كان فيه تخليط فالأصل أنه يحذف، حتى الطحاوية الأصل أنها الطالب لا يعتني بها، وإنما يعتني بشرح ابن أبي العز فقط، لأنه كلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى. أما المتون التي فيها تخليط ولو كان يعتذر لصاحبها، الأصل أنها تبتعد عن المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون الكتاب سالما من أوله إلى آخره. هذا موجود الحمد لله، كفانا الله عز وجل بالواسطية ونحوها. قال هنا: حتى جاء القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، قاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسع العبارات وفك الإشارات وبين الإجمال ورفع الإشكال، واقتنع الناس بآثارهم، يعني ما كتبوه اقتنع الناس، هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، عن العلماء الذين لهم عناية بأصول الفقه، اقتنع الناس بآثارهم وساروا على منوالهم، فحرروا وقرروا وصوبوا وصوروا. وهكذا يكون الشأن، هذا العلم موجود، حينئذ الناظر فيه ولو كان سلفيا يخالف المعتزلة والأشاعرة، إنما يكون من جهة التقرير لما قرروه وهو حق، والتصويب لما قرروه وهو باطل، وهو باطل، ونسير على هذا النهج. وأما تجديد أصول الفقه بمعنى أنه نحتاج إلى حذف ما قرروه من أجل أن نجعل الكتاب مختصرا فيما يتعلق به أصول الفقه على طريقة السلف كما يقال، الأولى أنه لا يكون كذلك. أول من سمى هذه المدرسة كما ذكرنا سابقا إنما هو ابن خلدون رحمه الله تعالى، لا يعرف قبله بما وقفت عليه من كلام، وكذلك بعض الباحثين عصريين لا يعرف من أطلق هذا اللفظ على هذه المدرسة سواه كما ذكره في المقدمة. ويعتبر أول من فرق بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء وأطلق هذه التسمية بهذا اللفظ هو ابن خلدون، وذلك في مقدمته لما تحدث عن علم أصول الفقه حيث قال: وكان أول من كتب فيه الشافعي، كان أول من كتب فيه الشافعي، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر، انظر تكلم في قواعد ما يتعلق بالأوامر، ولم يأتي إلى الأوامر التي هي الفروع المأمورات وينطلق منها إلى التقعيد، وإنما تكلم في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضا، هكذا قال ابن خلدون، وكتب المتكلمون أيضا، فأخذ من هنا وصف المتكلمين. إلا أن كتابة الفقهاء فيها يعني في علم أصول الفقه أو في تقرير هذه القواعد أمس بالفقه، يعني أقرب مساسا بالفقه، وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن. هذا من الفوارق بينهما، وتفريق صحيح، تفريق صحيح، لكن التسمية على ما ذكرناه سابقا، لأنه بين أن الشافعي أول من ألف. حينئذ قال: وكتب المتكلمون أيضا، يعني فيما سار عليه الشافعي، ثم أخذ من هذا الوصف فسميت المدرسة مدرسة المتكلمين، وجعل المؤسس هو الشافعي رحمه الله تعالى، فظلم بهذه التسمية لأنه نسب إلى وصف بدعي، إلى وصف بدعي، وهذا ظلم له رحمه الله تعالى. ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم. فهذا النص من ابن خلدون رحمه الله تعالى، فيه إطلاق وصف المتكلمين على أصحاب هذه المدرسة وإطلاق وصف الفقهاء على أصحاب المدرسة الحنفية والتفريق بين منهج كل من المدرستين. هؤلاء ينطلقون من الفروع إلى التقعيد، وهؤلاء من التقعيد إلى تطبيقه على الفروع، ثم يستدلون بالدليل العقلي ما أمكن، دليل العقلي ما أمكن. ثم سار على هذا الوصف التفريق، يعني هذا الوصف الذي فرق به ابن خلدون من بعده إلى هذا الزمان، قالوا هذه مدرسة المتكلمين وهذه مدرسة الفقهاء، حتى في تعبيره بأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع. نقول عكس، التي هي أمس بالفقه هي طريقة المتكلمين، ولذلك لا يحتم من يرجح هذا القول، لا تجده يدرس طريقة الأحناف ولا تجده يقرر طريقة الأحناف، وإنما هي طريقة المتكلمين، تظل أمر للفور وتظل نهي للتحريم والعام يبقى العموم، كل هذه طريقة قواعد الأصوليين المتكلمين. حينئذ تبقى هذه مجرد دعوة نظرية، لأنه إذا نظر إليها وجد أن بعض القواعد عند المتكلمين لا ثمرة لها، لكنها ليست هي بالسمة الغالبة. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه القواعد لا ثمرة لها، فهي عقيمة، حينئذ تستثنى ولا يشتغل بها، لكنها معدودة، وتبقى القواعد العامة الكثيرة التي قعدها المتكلمون وهي مطردة وهي مستعملة عند كل. حينئذ كيف يقال بأن طريقة الفقهاء أمس؟ هذا فيه شيء من النظر. خصائص هذه المدرسة، كان الأساس الذي اعتمد عليه أرباب هذه المدرسة في استخراج القواعد الأصولية هو اللغة العربية، هو اللغة العربية. ولذلك لا يستعجل الطالب، يقول الآن تقول بأنهم بنوا علمهم على الدليل العقلي مجرد ما أمكن، إذن كيف ندرس هذه الكتب؟ نحن لا ندرس كتب المتكلمين المجردة، وإنما ندرس كتب من جمع بين الطريقتين. انتبه من هنا، يعني قف، لا يقال بأنه كيف المتكلمون لا يبنون قواعدهم إلا على الدليل العقلي ما أمكنهم ذلك، كيف ندرس أصول الفقه نحن إذا وافقناه وتركنا طريقة الشافعي؟ نقول لا، جاء في القرن السابع في أواخره من جمع بين الطريقتين فأحسن أيما إحسان، ومنه جمع الجوامع كما سيأتي بحثه. إذن المعتمد الذي اعتمد عليه أهل هذه المدرسة هو اللغة العربية، اللغة العربية. سيأتي أن استمداد علم أصول الفقه من علوم ثلاثة وأربعة، وأهمها وركيزتها ولبها وجوهرها هو لسان العرب، هو لسان العرب، بل حصر القرافي بحث الأصوليين في لسان العرب، وحصر القواعد الأصولية في لسان العرب، يعني المستخرج من لسان العرب، فلم يبق شيء للأصول إلا النظر والتدقيق في هذه الألفاظ ومدلولات هذه الألفاظ من حيث الأساليب، سواء كانت مفردات أو تراكيب. إذن هو لغة العرب، أعني مدلولات الألفاظ مفردات كانت أو تراكيب. قال القرافي في مقدمة كتابه الفروق: أما بعد، فإن الشريعة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما أصول الفقه. انظر، أصول الفقه أصول للشريعة كلها، أصول للشريعة كلها، فكل من أراد نظرا في علم ما من علوم الشريعة التي لها مساس بالشريعة مباشرة فهو مفتقر افتقارا تاما إلى علم أصول الفقه، إلى علم أصول الفقه. ولذلك يقول: فإن الشريعة المحمدية، الشريعة كلها المحمدية، مبناها على أصلين، على أصلين وعلى أصول وفروع، وأصولها قسمان، يعني أصلان، أحدهما أصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة. تدري ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أصول الفقه قواعد إنما تنشأ عن النظر في لغة العرب، فكل القواعد الأصولية خاصة مبحث دلالات الألفاظ، وهذا حق مسلم في هذا المبحث، إنما منشأه النظر في دلالات الألفاظ من حيث المنطوق أو المفهوم أو المعقول، كما سيأتي في كلام الغزالي رحمه الله تعالى. أصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح. حتى النسخ والترجيح إنما يكون عارضا على الألفاظ على الألفاظ. ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم وصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك هذه كلها متعلقة بلسان العرب. إذن جمهرة قواعد أصول الفقه إنما هي مبناها على لسان العرب. إذن من أين أتى الأصوليون المتكلمون بهذه القواعد؟ نقول بالنظر في لسان العرب في مفرداتها وتراكيبها وأساليبها، فاستنبطوا بالنظر الدقيق. ولذلك يقال بأن مباحث اللغة التي يذكرها الأصوليون تختلف عن مباحث النحاة. لماذا؟ لأن نظر النحوي إنما يكون في التراكيب من حيث الإعراب والبناء، هذا الأصل فيه، ونظر الأصول إنما يكون في المعاني. ولذلك عبر أظنه الجويني بأن الأصوليين غواصون في المعاني، غواصون يعني يغوصون في داخل المعاني ويصلون إلى قاع البحر فيلتقطون تلك المعاني التي دلت عليها تلك الألفاظ، وهذا حق مسلم لهم رحم الله الجميع. قال: وما خرج عن هذا النمط، يعني النظر في القواعد الناشئة عن أحكام الألفاظ، ما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، يعني كون القياس حجة أو ليس بحجة، هذا يحتاج إلى دليل شرعي ليس مبناه على لسان العرب. إذن ثم مسائل مفكة، ثم مسائل مفكة، لكن دلالات الألفاظ إنما مبناها على لسان العرب. وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين وما يتعلق بتلك المسائل كالتقليد ونحوها. فالأساس الذي قام عليه هذا المنهج هو دراسة اللغة العربية ألفاظا وأساليب مفردات وتراكيب، ووضعوا القواعد والأصول من منطوقها ومدلولاتها مستعينين بالقضاء العقلية على التوصل إلى حقائقها، ولا يلتفتون إلى الفروع الفقهية، هذا الأصل عندهم، لا يلتفتون إلى الفروع الفقهية، بمعنى أنه لا يوجد عندهم قاعدة إنما قعدت بالنظر إلى تأثير فرع، يعني لم يراعى أي فرع من فروع الشريعة. المقصود بالفروع هنا المسائل الجزئية، مسائل الجزئية 103 إلى آخره، هذه مسائل جزئية هل لها أثر في التقعيد عند أهل عند صح أصحاب هذه المدرسة؟ جواب لا، لا تأثير لها البتة. ولذلك قال: ولا يلتفتون إلى الفروع الفقهية إلا من باب ضرب المثال فحسب. يقول الجويني رحمه الله تعالى في البرهان الذي يعتبر من أعظم ما كتبه الأصوليون، قال رحمه الله تعالى في الجزء الثاني: على أن في مسالك الأصول لا نلتفت إلى مسائل الفقه. على أن يعني الأصوليين، تكلم عن نفسي وعن الأصوليين، في مسالك الأصول يعني في تقرير قواعد وطرق الأصول لا نلتفت إلى مسائل الفقه. لماذا؟ قال: فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع، هذا حق، الفرع يصحح على الأصل لا على الفرع، يعني الأصل لا يصحح على الفرع والفرع لا يصحح على الفرع، وإنما يصحح الفرع على الأصل. فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع، لأنك إذا بنيت هذه القاعدة على فروع فقد أقمت فروعا على فروع، كذلك إذا أقمت قاعدة على فرع أو على فروع فجئت تخرج فروعا لم ينص عليها على هذه القاعدة، في ضمنها قد خرجت فرعا على فرع. والأصول إنما يخرج الفرع على الأصل، خرج الفرع على لا، فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع. ولذلك شمل أصول الفقه كل المذاهب، لهذه الفائدة التي ذكرها الجويني وغيره شمل كل المذاهب ما عدا مذهب الحنفية، يختلفون فيه في المنهج، فالمالكية والشافعية والحنابلة يتحدون في جنس هذا العلم، حينئذ صار قدرا مشتركا، ولا يعترض عليك حينئذ كيف أنت حنبلي وتدرس كتابا شافعيا، قل هذا لا اعتراض، هذا لا اعتراض. لماذا؟ لأن هذا الفن أو هذا الكتاب قد جعله المصنف لبيان أصول الفقه على طريقة المتكلمين، ولم يطوعه على طريقة الشافعية بأن يغلب عليه كما صنع صاحب المراقي. هو في الأصل نظم لجمع الجوامع لكنه طوقه على مذهب المالكية، ولذلك شمل أصول الفقه كل المذاهب، وكلهم يجمعهم مدرسة واحدة عدا الحنفية. يقول الجويني رحمه الله تعالى المرجع السابق: وإلا فحق الأصول ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع. حق الأصول ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع، بمعنى أنه يقعد قاعدة عامة لكل ناظر في الشريعة بقطع النظر عن كونه مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فيقعد القاعدة من حيث ما دل عليها الدليل العقلي والنظري دون التفات إلى أصحاب الفروع. يعني لا أثر للحنابلة في أصول الشافعية، والعكس بالعكس، فتم القواعد تكون مشتركة بينهما، حينئذ ما يكون فيه خلاف بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الأصول، هذا يلحق في بعض الكتب التي ألفت على نهج الشافعي مثلا أو على نهج الحنابلة. وإلا فحق الأصول ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع، ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية، فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن، يعني فن أصول الفقه، أنه ما ألف البرهان ولا غيره إلا من أجل التقعيد العام الذي يفيد كل ناظر في الشريعة. ولذلك ما قال هناك: الشريعة المحمدية مبناها على أو اشتملت على أصول وفروع، والأصول قسمان أحدهما أصول الفقه، وهذا عام في الشريعة كلها لكل ناظر لا يختص به صاحب مذهب دون مذهب آخر. ويقول الغزالي صاحب المستصفى الذي يعد من أهم كتب أصول الفقه بعد البرهان، هذان كتابان جليلان سيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى: وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل، فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال، هذا فيما إذا ألف على طريقة المتكلمين، وهو سار على ذلك السير لأنه توفي سنة 505، يعني قبل نشوء طريقة الجمع بين الطريقتين، والكتب التي ألفت على الطريقة الثالثة وهي الجمع بين الطريقتين يأتي بمثال أو مثالين أو مثال يدل على الثمرة التي ينبني على الخلاف هذه القاعدة، فكلام الغزالي عن وقته وسابقه. ولا على طريق ضرب المثال، بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع ولشرائط صحتها وثبوتها، ثم لوجوه دلالتها الجملية، دلائل الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني الأدلة العامة الفقهية، إما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو معقول لفظها. إذن النظر هنا انظر: إما من حيث صيغتها، إذن الصيغة تتعلق باللفظ، أو مفهوم لفظها، مفهوم يتعلق باللفظ، أو معقول لفظها، هذا يؤكد أن المدرسة أصولية منسوبة إلى المتكلمين، إنما عمدتهم البحث في لسان العرب، أو معقول لفظها وهو القياس، وهو القياس، من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة، يعني لا يذكر فيها فرع من الفروع، لكن جرى بعض الأصوليين على ذكر بعض الفروع الفقهية في كتب أصول المتكلمين، إما مثالا لتوضيح القاعدة الأصولية أو لبيان ثمرة الخلاف في القاعدة، وهذا كما ذكرنا إنما يكون في كتب التي جمعت بين النوعين، ولذلك في شروحات جمع الجواب يذكرون أمثلة ويذكرون ثمرة الخلاف، وقد يذكر بعضهم فرعا يختلف فيه القاعدة إلى أخرى. إذن هذه الطريقة تسمى طريقة المتكلمين، وتهتم بتقرير القواعد وتحريرها وإقامة الأدلة عليها، فالقاعدة عندهم تثبت بالدليل العقلي والنقلي من حيث التأصيل، وإن كان الأغلب للدليل العقلي بقطع النظر عن موافقة تلك القاعدة للفروع المذهبية أو مخالفتها، ويميلون لاستدلال العقل ما أمكن. والأصول في نظر أصحابها فن مستقل ينبني عليه الفقه، وذلك منهج علماء الكلام، لذا سميت بهذه الطريقة، يعني سميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين. وأهم ما ألف فيها أول ما يذكره باحثون ورسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا كما ذكرنا سابقا ينبغي تقييد على ما ذكرنا. ثانيا التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد القاضي أبي بكر الباقلاني. ثالثا القواطع الإمام مظفر السمعاني رحمه الله تعالى. ثالثا المعتمد لأبي الحسين البصري، واللمع لأبي إسحاق الشيرازي، والبرهان إمام الحرمين الجويني، والمستصفى لأبي حامد الغزالي، والشفاء الغليل في بيان مسالك التعليل له كذلك، والمنخول في تعليقات أو من تعليقات الأصول له كذلك، والمحصول لفخر الدين الرازي، والإحكام في أصول الأحكام للآملي. هذه الكتب أكثرها كما سيأتي بها كيف نستفيد من هذه الكتب، هذه الكتب أكثرها لا نستفيد منها. والحاصل بعد هذا الجرد نقول أن هذه الكتب التي يذكرها من كتب في طريقة المتكلمين كل الذي ذكر، أن هذه الكتب انتهت إلى 4 كتب، هذا الذي ينبغي العناية بها، انتهت إلى 4 كتب، وهي التي عليها المعول عند الأصوليين المتكلمين وإليها المرجع، وكان ما بعدها مقتبسا منها ومعتمدا عليها، وهي 4: العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، والبرهان للجويني إمام الحرمين، والمستصفى للغزال. هذه 4 كتب. 4 كتب ما هي؟ العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. والبرهان والمستصفى هذا شد عليه، سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. هذه الكتب 4 هي صارت العمدة، ولذلك جمعها ولخصها فخر الدين الرازي توفي 106 بعد 106 في كتاب أسماه المحصول أو مطبوع، وهو عبارته جيدة. إذن هذه الكتب إذا أردتها من حيث الخلاصة فهي موجودة في المحصول. وجمعها كذلك سيف الدين الآملي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. إذن هذان كتابان اختصرا الكتب 4: العمد والمعتمد ومستصفى والبرهان، ملخصة في المحصول لفخر الدين الرازي، وكتاب مطبوع صار متنا يشرح، وعلينا فاس الأصول للتفتزاني رحمه الله تعالى. وكذلك سيف الدين الآملي جمعها 4 في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. ثم توالت الشروح والاختصارات لهذين الكتابين، وهما المحصول والإحكام في أصول الأحكام. توالت الشروح اختصارات هذين الكتابين، فقد شرح المحصول شهاب الدين القرافي، القرافي، وكذلك شمس الدين الأصبهاني، واختصر المحصول الأرموي سراج الدين في كتاب سماه التحصيل، والأرموي كذلك تاج الدين في كتابه الذي سماه بالحاصل، والقرافي في كتابه التنقيحات، وقام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي باختصاره في كتابه المنهاج الذي سمي منهاج البيضاوي، وصار أصلا يعتمد من حيث الشروح. ثم توالت الشروح على هذا المنهاج، ومنها جمال الدين الإسلوي في كتابه نهاية السور في شرح منهاج الأصول، وتقي الدين السبكي الإبهاج شرح المنهاج ما أتمه، وتمه ابنه تقي الدين الكبير السبكي الكبير الذي نصب العدال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يتمه أتمه تاج الدين السبكي ابنه، ونظمه العراقي عبد الرحيم بن حسين كذلك في منظومه. وأما كتاب الآمدي، هذا ما يتعلق بالمحصول، وأما كتاب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام قد اختصره هو مصنف الآمدي في كتاب سماه منتهى السول، وكذلك اختصره ابن الحاجب في كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر المنتهى هو نفسه في كتاب مختصر المنتهى، وصار هو العمدة خاصة عند المالكية. شرحه الإيجي عضد الدين، وعليه حاشية لسعد الدين الترتزاني، وتاج الدين السبكي رفع الحاجب علي بن الحاجب. فيأتينا إن شاء الله بحث خاص في كيف نستفيد من هذه الكتب، بل تحت عنوان كيف تكون وصوليا، وما هي المكتبة التي يستطيع طالب العلم أن ينشئها من أجل أن يكون وصوليا على طريقة الجادة. طريقة ثانية، إذن هذا ما يتعلق به طريقة المتكلمين. طريقة ثانية وهي طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء تسمى طريقة الحنفية، حنفية نسبة إلى مذهب إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وتسمى طريقة الحنفية لأنهم هم الذين كتبوا في أصول الفقه على نهجها، وهي طريقة منبثقة عن الفروع، يعني الفرع هو الأصل، فرع هو الأصل، إذ القواعد الأصولية عندهم مستنبطة من الفروع والأحكام التي وصل إليها أئمة المذهب الحنفي. وهذه الطريقة التي سلكها علماء الحنفية قال بعض المعاصرين: وإن بدت في ظاهر الأمر عقيمة أو قليلة الجدوى لأنها دفاع عن مذهب معين، إلا أنه قد كان لها أثر في التفكير الفقهي عامة. ثم ذكر أربعة أوجه لترجيح هذه الطريقة في كتاب أصول الفقه لأبي زهرة، هذا يرجع إليه. على كل لا نوفقه في هذه مسألة، بل الظاهر أن طريقة المتكلمين هي أقعد من طريقة الأحناف، والواقع يشهد بهذا، أن من يرجح طريقة الأحناف لا تجد لا دراسة ولا ترجيحا ولا بحثا ولا تعليما، وكل لا يدل على أنه يعتمد هذا الترجيح بتقديم طريقة الأحناف على طريقة المتكلمين. وتم كتابان يرجع إليهما في معرفة الكلام على طريقتين، وهما كتاب الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية للدكتور عبد الوهاب إبراهيم سليمان، وكتاب مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه دكتور مسعود بن موسى العلو الفلوسي جامعة باتن الجزائري، رسالة علمية. هذان الكتابان استفادوا منهما. إذن هذه الطريقة الثانية، وهي طريقة الفقهاء، اتجه جهد أصحاب الطريقة لتقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية، ونجدهم يصوغون قواعد أصولية تتفق مع الاستنباطات الفقهية للأئمة الأحناف، وسميت بهذه الطريقة نسبة إليه. أهم الكتب التي ألفت وفق هذه الطريقة مآخذ الشريعة لأبي منصور الماتريدي، مآخذ الشريعة، وكتاب الأصول لأبي الحسن الكرخي، وكتاب الأصول لأبي بكر الجصاص، تقويم الأدلة وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وكتاب الأصول البزدوي، وكتاب الأصول السرخسي، وكتاب المنار متن صغير للنسفي عليه عدة شروح، هذا أهم ما كتب على هذه الطريقة. إذن هاتان طريقتان متقابلتان، طريقتان متقابلتان. ظهرت في أواخر القرن السابع الهجري طريقة ثالثة، وهي الجمع بين الطريقتين، وهي التي يسير عليها المتأخرون من حيث الدراسة والتأصيل، وهي أن جمعت بين طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين، تقعد قواعد على طريقة المتكلمين، ثم ينظر في هذه القواعد وتطبيقاته على الفروع، ثم ينص بأن هذه القاعدة لها فروع وهذه القاعدة عقيمة ليست لها فروع، ويتنبه الطالب بالفرق بين النوعين. إذن هذه الطريقة الثالثة هي الجامعة بين الطريقتين السابقتين، وتسمى بطريقة المتأخرين، نظروا إلى طريقة استنباط الحكم عند المتكلمين باستخدام القاعدة الأصولية بعد إثباتها بالدليل، ثم إعطاء الفرع حكمها، وطريقة الفقهاء باستنباط القاعدة من الفروع الفقهية التي قال بها أئمته، يعني أشبه ما يقال بأنهم قدموا الطريقة الثانية الأولى باعتبار شرحنا، وهي طريقة المتكلمين، واستفادوا من طريقة الأحناف، هذا حاصل. وإلا في النظر العام في كتب الطائفة الثالثة الفرقة الثالثة هذه المنهج الثالث أنهم يسيرون على طريقة المتكلمين، لكنهم لم يخلوها عن الفوائد التي توصل إليها طريقة الفقهاء، وحينئذ أخذوا ما عندهم من محاسن. وإلا الأصل في الاعتماد هو طريقة المتكلمين، ولذلك ترى عندهم من الجدل والمنطق وعلم الكلام كثير وكثير، لا بعض الكتب المؤلفة يضعون مقدمة في المنطق مثلا، أو يضعون في ثنايا المتن أو الكتاب عن كلام عن التصور المبادئ والتصديقات والقياس ونحو ذلك، هذا يدل على أنهم ساروا على طريقة المتكلمين، ثم النظر والجدل، فإن قالوا وقلنا الفنقل هذه إنما تجدها في كتب المتكلمين. لو نظرت في هذه الكتب التي سيأتي ذكرها كلها تجدها أنها تسير في النهج العام على طريقة المتكلمين، لكن يزيدون عمن سبق بأنهم استفادوا من المدرسة الأخرى، وهذا جيد ولا بأس به. وبهذا يجمعون بين خدمة القواعد الأصولية بإثباتها بالدليل وتحقيقها، وخدمة الفقه بذكر الفروع العملية وتطبيق القواعد الأصولية عليها. إذن هذه الطريقة تجمع بين مزايا الطريقتين. أهم الكتب التي ألفت وفق هذه الطريقة: بديع النظام الجامع بين أصول البزوي والإحكام مظفر الدين بن علي الساعاتي الحنفي، والحنفي ألف الجمع بين الطريقتين. وتلقيح الأصول صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي، ذلك هو حنفي. وجمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي، هذا بحثنا سيأتينا إن شاء الله مفصلا عنهم. والتحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال بن همام. ومسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور حنفي، وعليه شرح كذلك يسمى الفواتح الرحموت مطبوع لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. هذه ما يتعلق بمزايا الطريقة الثالثة، وهمها جمع الجوامع سيأتينا البحث عنه وعن شروحه ومنظوماته. زاد بعضهم طريقتين بعد هذه الطريقة الثالثة، وهي طريقة واحدة متعلقة بشخص، وطريقة ثانية متعلقة بتطبيق القواعد الأصولية على فروعها، وإلا في الحقيقة هي ليست في منهج مقابل لما سبق. ولذلك المؤلفون هم المؤلفون هناك، وإنما أخذوا بعض القواعد وطبقوها إما بمذهب خاص بهم كالشافعية في بعض كتبهم، أو بالمقارنة بين مذهبين، ثم يبين بذكر فرع أو فرعين أو ثلاثة ثمرة الخلاف الذي ينبني على الخلاف في هذه القاعدة. أو أشبه ما يكون بكتب الإعراب التي تعتني بالإعراب في النحو. وأما جعلها منهجا مستقلا هذا ليس بظاهر. ثم يحاول بعض المعاصرين من أجل التيسير في أصول الفقه بأن يجعل هذه الكتب بديلا عن كتب الأصول الأصلية، وهذا غلط، يدل على عدم فهم لما ألفت هذه الأصول، وإن شئنا زدنا على ذلك عدم فهم ما يتعلق بالعلم من أصله. وإلا أصول الفقه هو تقرير القاعدة، كيف قررنا هذه القاعدة، وهذه الكتب لا تعتني بتقرير القاعدة وإنما تعتني بتطبيق القاعدة، والذي يدرسه من أراد الأصول هو الأول للثاني، يعني يعتني بتقرير القاعدة. ما الفائدة أن تبحث القاعدة هذه بنى عليها فرع كذا، هذه ما تنتهي، تموت ما انتهيت من الفروع التي قد تنبني على هذه القاعدة إن كانت كثيرة الآحاد، أو الفروق بين مذهب الشافعية والحنفية مثلا في الاختلاف في هذه القاعدة، وهذا لا تستفيد منه كثيرا، وإنما تستفيد كيف تعمل هذه القاعدة في الفروع التي تجد عليك، هذا أولا. ثم ربط المذهب الذي أو الترجيح الذي ترجحه بهذه القاعدة، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه من الكماليات. لكن ينبغي أن ينبه إلى أن هذه الكتب لا تجعل بديلا عن الكتب الأصلية، وليست هي بكتب مصنفة في أصول الفقه على الجادة، وإنما هي أشبه ما يكون كما ذكرت سابقا بكتب الإعراب التي تعتني بالتطبيق النحوي لبعض المسائل النحوية. يعني الذي يريد أن يدرس النحو قل له خذ تمرين الطلاب على ألفية ابن مالك رحمه الله، هل هذا يستسير؟ لا، ليس بالسهل. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى مرحلة قبل ذلك، قرر لي ما هو التمييز، ما هو الحال، ما هي شروط كل منهما، ما حكمه، ثم بعد ذلك تعال وطبق. هنا كذلك مقتضى الأمر للفور قاعدة أنت اختلف فيها كذا إلى آخره. طيب قبل ذلك نحتاج إلى إثبات هذه القاعدة، كيف ثبت هذه القاعدة، وما هو حد الأمر وما صياغه إلى آخره، ونحتاج إلى تأصيل أولا، وهذا مسلك ليس بجاد. إذن من أبرز المؤلفات التي طريقة بناء الفروع على الأصول، هذه تسمى طريقة بناء الفروع على الأصول، وهذه الطريقة تعنى بذكر القاعدة الأصولية التي تم بحثها في كتب أصول الفقه، ثم ذكر ما يفرع على القاعدة الأصولية من المسائل الفقهية، هذه هي حقيقة هذه الكتب. ومن أبرز المؤلفات التي سارت على هذا المنهج الكتب التالية: تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي، كتاب مطبوع. والزنجاني رحمه الله تعالى قد وازن في هذا الكتاب بين الشافعية والحنفية، شافعية والحنفية، فيذكر القاعدة عند الشافعية ودليلهم، ثم رأي الحنفية في القاعدة نفسها ودليله، ثم يذكر الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف فيه في القاعدة. الثاني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريفة بعبد الله محمد بن أحمد المالكي في المساني، قد تعرض فيه القواعد الأصولية التي وقع الخلاف فيها. وبيان أثرها في الفقه على المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي. غريب أن كثير من الأصولية الفقهاء ما يعتبرون مذهب الحنابلة، لا يعتبرونه شيئا. لماذا؟ لأن عندهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى محدث وليس بفقيه، وهذا غلط، غلط واضح بين، إنما هو محدث فقيه، وهذه التقسيمات قديمة حديثة. إذن اعتمد على المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي، ولم يذكر في مقدمة كتابه المنهج الذي سار عليه، لكنه واضح من قراءته. ثالثا التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي تمال الدين عبد الرحيم بن حسن القرشي، وقد اقتصر في كتابه هذا على المذهب الشافعي فقط، على المذهب الشافعي، لكنه رأى أنه بصنيعه هذا قد فتح الباب لأرباب المذاهب الأخرى، يعني اقتدوا به، ولذلك قال في المقدمة: وقد مهدت بكتاب هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل به إن شاء الله لجميعهم التمرن، تمرن هذا الفائدة، ليس دراسة أصولية بحتة، وإن ذكروا شيئا من الأدلة لا، إنما المقصود بها التمرن. ولذلك قال: ليحصل، فيحصل به إن شاء الله لجميعهم التمرن، فيحصل به لجميعهم التمرن على تحليل الأدلة وتهذيبها، والتبين لمأخذ تضعيفها وتصويبها، ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأمر إلى آخر الكلام. إذن المراد به الممارسة لهذه القواعد. رابعا القواعد والفوائد الأصولية، هذا لنا لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي معروف بن اللحام مطبوع، أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية، وقد أجرى المسائل الفروعية في كتابه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكر فيه روايات عن الإمام والوجوه للأصحاب، هو كتاب جيد لكن يحتاج إلى تلخيص به ذكر القاعدة وبعض المثالين، نطوله بتكثير الفروع. ثانيا طريقة الشاطبي، يعني ما زيد على طرق الثلاث السابقة، طريقة الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي إنما كانت في القرن الثامن الهجري، سماها بعض بالمنهج الاستقراء الكلي، منهج الاستقراء الكلي. ويتميز هذا المنهج بالتركيز على معرفة كليات الشريعة ومقاصدها، ثم بناء النظر الاستنباط الاجتهاد على هذه الكليات والمقاصد، الذي زاده باختصار، الذي زاده على من سبق، هو تقعيد ما يسمى بعلم المقاصد فحسب، هذا الذي زاد عناية الشاطبي به على السابقين. وإلا لو قيل بأنه أصل أصول الفقه حينئذ هدم كل ما سبق، وليس هذا المراد، وإنما المراد أنه نظر في كتب السابقين، ولذلك كل الذي قعده المتكلمون إنما هي قواعد كلية، وإنما النظر فيها يكون باستقراء الشريعة بالأدلة لا بالفروع، ووافق الشاطبي على ذلك، وقد خالف في بعضها من حيث الجزئيات والكليات حكم، ثم زاد على ذلك بتحرير مسألة مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كذلك يتعرض لها الأصوليون السابقون، إلا أنهم لم يفردوها بالبحث والتصنيف، وإنما جاءت في ثنايا كلامهم فيه، وخاصة في باب القياس الوصف المناسب غيره، فنظروا في المقاصد لكن ليست على جهة الأصالة، وإنما على جهة بناء القياس على الوصف المناسب، وهذا إنما يكون مناسبا لكلام في المقاصد. الشاطبي رحمه الله تعالى ركز على هذه الجزئية وأشبعها حديثا وبحثا، حينئذ نسب إليه هذا المنهج، وإلا في الأصل أنه لا يخرج عن سابقه، لا يخرج عن سابقه، وإنما حرر وزاد في بعض المسائل. إذن يتميز هذا المنهج بالتركيز على معرفة كليات الشريعة ومقاصدها، ثم بناء النظر الاستنباط الاجتهاد على هذه الكليات المقاصد وأسرار التكليف. أما التوصل إلى هذه الكليات ومعرفة هذه المقاصد فيقوم على استقراء لأحكام الشريعة وجزئياتها، مع الاستدلال بالأصول النقلية وأطراف من القضايا العقلية. انظر ما خالف، استدل بالأصول النقلية وأطراف من القضايا العقلية، إذن جمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، يعني المدرسة الثالثة الجامعة بين المدرستين، وزاد عليها بحثا في بعض المسائل التي هجرت أو لم يشبع فيها الكلام كعلم المقاصد. وأبو إسحاق إبراهيم بن موسى محمد اللخم الغرناطي المالكي الشهير الشاطبي صاحب الموافقات الذي يعتبر أساسا في هذه المدرسة إن صح أنها مدرسة مستقلة. قد بين منهجه في أول كتابه حيث قالوا لما بدأ من مكنون السر ما بدأ ووفق الله الكريم لمن شاء منه وهدى لم أزل أقيد من أوابده وأضم من شوارده تفاصيل وجملا وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا معتمدا على الاستقراءات الكلية، وهذا وافق المتقدمين، غير مقتصر على الأفراد الجزئية ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسب ما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكتابه يعتبر عمدة في هذا الباب وهو علم المقاصد، علم المقاصد. إن كان أسرف كثير من المعاصرين في مسألة المقاصد بأنها علم مستقل وأنها تحتاج إلى تأليف الآخرين يأتي بصره في موضعه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.